في رسالة المعتقد الصحيح، وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، واليوم المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. والمراد بتوحيد الأسماء والصفات أسماء الله سبحانه جل وعلا وصفاته العلى سبحانه جل وعلا. فقال رحمه قال الشيخ رضي الله، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ما معناه؟ ركز معي. بعدين الكلام في الأسماء والصفات، هذا الباب الذي ضلت فيه طوائف كثيرة من الأمة، باب الأسماء والصفات، واضح؟ فيحتاج إلى ضبط لفهم هذا الباب، وهو أمر سهل يسير، وأيسر الطرق لفهم أي باب من أبواب العلم طريقة سلفنا الصالح رحمه الله، وهم أقل الأمة تكلفا وتعمقا، لا يتكلفون شيء لم يؤتوا علمه، بل لا يقولون إلا ما جاءهم به العلم. ولذلك كانت هي الطريقة طريقة الفرقة الناجية، قال الله قال الرسول، وما لم يأتنا فيه علم لا نقول فيه شيء لأننا لا نعلم عنه شيء. فهذا الباب من أهم الأبواب، وهو أيسر الأبواب بإذن الله تبارك وتعالى إذا سلكت فيه الطريق السالكة الواضحة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المحاجة البيضاء التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ليلها كنهارها، يعني واضحة تماما. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جئتكم بها بيضاء نقية، ويأتي من يقول لا فيها إشكالات وفيها تأويلات وفيها تعقيدات وما نفهمها، بل هي طريقة واضحة. فأهل السنة أولا، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ التوحيد الأسماء والصفات تعريفه إفراد الله عز وجل بذاته وصفاته عن ذوات المخلوقين وصفاته. يبقى تعريف توحيد الأسماء، توحيد الصفات، هو إفراد الله عز وجل بذاته وصفاته عن ذوات المخلوقين وصفاته، لأنه سبحانه جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه جل وعلا مع أنه موصوف بالسمع وبالبصر، يعني له صفة السمع، نثبت له صفة السمع وصفة البصر، ونحن والبهائم أعزكم الله تسمع وترى، ونحن نسمع ونرى، لكن رب العالمين تنزه سبحانه جل وعلا أن يكون مثله شيء، أن يكون مثله شيء سبحانه جل وعلا، ليس كمثله شيء من مخلوقات سبحانه جل وعلا، لا نشبهه بشيء ولا نماثله في شيء. فمن شبه الله عز وجل بخلقه كفر، ومن شبه الخلق بالخالق كفر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا معنى ما قال، أننا نثبت لله تعالى سبحانه جل وعلا ما أثبته لنفسه. الله عز وجل سبحانه أثبت لنفسه عين، نقول ليس لله عين أم نقول لله عين؟ لله عين. طيب هل قال لنا سبحانه جل وعلا أن عينه مثل أعيننا؟ لا، فلا نستطيع ولا نبرؤ أن نقول أن عين الله كعيننا أو كعين أحد من الخلق، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا، واضح؟ يبقى هنا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو أعلم الناس بربه، فما أثبت لربه فهو حق، وما لم يثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثبته أحد. ولذلك كان باب الصفات التوقيف ناقف مع النص، جاء النص نثبت، لم يأتي النص لا نتكلم ولا نخوض، لأن ذلك سيكون تقول على الله بلا علم. يبقى هذا الضابط في باب الصفات، أننا نثبت الصفة ولا نثبت التشبيه ولا المثلية. فنقول أننا من جملة الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل. تمثيل يعني إيه تمثيل؟ يعني لا نقول أن ولا تشبيه تكييف ولا تكييف ولا تعطيل ولا إيه؟ تعطيل. التعطيل آخر مرحلة بعد ما نؤول، ولا تأويل أيضا، ولا تأويل ولا تعطيل، أن من أول عطل. التأويل هو بمعنى مثلا في قول الله سبحانه وجل وعلا ولتصنع على عيني، نقول لا، ليس من اللي قال ان في عين، وانتم لا تفهمون اللغة ولا شيء، انما العين معناها انت، ولتصنع على عيني اي على رعايتي وحفظي، لا ما فيش حاجة اسمها عين. فهذا اسمه تأويل. اسمه ايه؟ تأويل. فنقول لا نثبت عين. نعم عين كما قال الله ولتصنع على عين. نحن أعلم أم الله؟ هو أعلم بنفسه. فهذا معنى أننا نثبت الصفة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف، ولا نحرفها، يعني بلاش كلمة التعطيل نسمى تحريف، واضح؟ ولا نشبهه سبحانه وجل وعلا، بل نثبت لله سبحانه وجل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن، وكذلك في أسماء الله، في أسماء الله سبحانه وجل وعلا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. قال سبحانه جل وعلا وهو السميع العليم، نثبت السميع والعليم، السميع اسم أسماء الله والعليم اسم أسماء الله، لكن لا نثبت له الباعث. لماذا؟ لأنه لم يأتي فيما نعلم نص في كتاب الله أن الله وصف سمى نفسه الباعث، ولم يأتي نص على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فيما نعلم أيضا أنه سمى ربه الباعث، ولا نشتق من قول المولى جل وعلا وأنه يبعث من في القبور. يبعث هذا فعل ولا اسم؟ فعل، يبعث فعل. لا نشتق من هذا الفعل اسما لله ونقول أن الله اسمه الباعث ونقول عبد الباعث، واضح؟ لماذا؟ لأننا لا نتجاوز القرآن ولا السنة، إنما نقف مع الكتاب والسنة، ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والسنة، أي الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في سنة ضعيفة هذه لا عبرة بها ولا نعتد بها. فأهل السنة يثبتون الألفاظ على المعاني التي وضعت في لغة العرب، يعني لفظة عين في لغة العرب، العرب عندما قالوا لفظة عين قالوها على ماذا؟ سموا ايه عين؟ هذه الجريحة اللي في اللي بيرى بها الانسان، حاسة البصر اللي بيبصر بها، هذه الأداة التي يبصر بها الانسان سموها ايه؟ عين. يبقى اصل اللغة، اصل الوضع لهذا اللفظ عند العرب وضع للجارحة عند الانسان وعند من له هذه الجارحة يبصر بها، واضح؟ هذا معنى المفهوم لنا. فعندما يقول رب العالمين جل وعلا عيني، لا استخدم هذا اللفظ الا فيما وضع له في لغة العرب. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولا أذهب إلى المجاز، المجاز اللي هو إيه؟ استخدام اللفظ. ما هو المجاز؟ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. المجاز هو إيه؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إزاي؟ وضع له في أصل اللغة، هذا اسم المجاز. فلا أذهب إلى المجاز للتأويل إلا بدليل. إلا بإيه؟ بدليل، يعني يأتي نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا أن العين هنا ليس في العين بمعنى ما يبصر به مولى جل وعلا، واضح؟ حين إذن لنا أول. لكن من غير هذا الدليل فيسمى هذا التأويل تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا شأن اليهود والنصارى، حرفوا كلام المولى جل وعلا. أما أهل السنة والجماعة لا يحرفون كلام الله ولا يؤولونه بغير دليل. فإذا كان التأويل بدليل قبلنا، وإن كان بغير دليل يسمى تحريف. تحريف مثال التأويل المعتزلة والجهمية، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى في لغة العرب؟ جينا قلنا هنرجع للغة، نرجع للغة. استوى في لغة العرب على وارتفع. استوى معناها على وارتفع، فيكون المعنى أن الله عز وجل على وارتفع على هذا العرش. يقول لا، ليه؟ لأن على وارتفع فوق العرش، يبقى العرش يحمله، يبقى في جهة من الجهات، ها؟ يبقى أحيط به. فتخيلوا صورة في رأسهم مثل إنسان استوى على عرش، يعني استوى على عرش، يعني كأنهم نظر كده لملك من الملوك جالس على العرش. طبقوا الصورة في رأسهم، في رؤوسهم على هذا، فقال هذا لا يجوز لله سبحانه جل وعلا. يبقى ما على دي استوى دي غلط، بهذا المعنى غلط. امال ايه المعنى اللي انتوا فهمتوه غير الأمة فهمته؟ يقول على استوى على العرش، اي استولى على العرش، استولى على العرش. انظر، ولذلك كل اهل الضلال تجدهم يقولون كلاما سخيفا اقبح مما فروا منه. هم فروا من على وارتفع ليه؟ من الشيء من المخلوق، فوقع فيما هو اقبح من هذا. فمعنى استولى يستلزم ان كان في محاربة، يعني كان في واحد ثاني، في اله اخر او في صاحب عرش اخر، وقامت بينهما حرب فاستولى الله على العرش. طب ومين اللي خلق العرش، الاول ولا الثاني؟ يبقى اللي استولى على الشيء ربما لم يخلقه. طب من الذي خلق العرش؟ فوقعوا فيما هو اقبح. لكن لو قالوا بطريقة أهل السنة على وارتفع فوق عرشه، والعرش وما تحت العرش قائم بأمره، وهو غني عن العرش وما تحت العرش سبحانه جل وعلا، ها؟ وليس كمثله شيء، وعلوه وارتفاع على عرشه ليس كعلو بلقيس على عرشها، ولا علو سليمان على عرشه، إنما علو يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. فهذا معنى أننا لا نتجاوز القرآن والسنة الصحيحة الثابتة. فنثبت الألفاظ على ما هي، أي على ما وضعت عليه في لغة العرب، وإلا يكون القرآن لو كان المعنى كذلك يكون القرآن لم ينزل لهداية الناس، بل نزل لإضلالهم، نزل بمعاني الناس تفهم شيء والمعنى الثاني الحقيقي معنى آخر، فيكون نزل الإضلال. والقرآن نزل لهداية الناس، ونزل تبيانا لكل شيء، ومعنى آخر أن يكون القرآن مثل اللغة الأجنبية الأعجمية، أن الرسول بيكلم ناس بلغة مش فاهمينها، نزل بلسان عربي مبين. ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن ويفوضون الكيفية لله. ما معنى أوله أو فوض ورم تنزيه؟ ودي طريقة السلامة وطريقة أهل السنة. وهذا كلام خطأ وليس هذه طريقة أهل السنة قط. وكل نص أوهم التشبيه أوله، لأن في أول تقول اليد بمعنى القدرة، أو لأن اليد في تشبيه يبقى أول قول اليد بمعنى القدرة، أو فوضه قول ما أعرفش. يعني الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، تقول له إيه معناه؟ يقول لك ما أعرفش فوض. يعني ربنا نزل الكلام إن إحنا نقول ما نعرفش وفوض، ولا ربنا عز وجل قال سبحانه جل وعلا كتاب مبارك أنزلناه ليدبروا آياته. فين التدبر؟ تقول أنت لا تريد أن نتدبر، ولك فوضه أو أول، لما تأوله لما تفوضه وروم التنزيه ويقول أنا أصدى نزه رب. ويحتاج أن السلف يقولون هذا. كلا، السلف يفوضون الكيفية. يعني إيه الكيفية؟ لله تعالى. الكيفية هي الوصف الذي عليه الصفة، يسمى الكيفية. يعني ما كيف أقول لك كيف لي الشيء ده، هتقول لي لونه أحمر وطعمه كذا، حط فيه سكر، هذه الكيفية. ليه؟ لأنك شفتها. طيب كيفية صفة الباري جل وعلا، صفات الباري جل وعلا، كيف نكيفها؟ كيف نكيفها؟ كيف نوصفها؟ وهو ليس كمثله. يبقى فقط هنفوض الكيفية، لكن المعنى معلوم. فأهل السنة يثبتون المعنى، يعني استوى معناها على وارتفع. كيف على وارتفع؟ الله أعلم. نفوض الكيفية، لكن في كيفية ولا ليس هناك كيفية؟ في كيفية لكن لا نعلمها. لماذا؟ لأنها خارجة عن إدراكنا ولم يخبرنا عنها ربنا جل وعلا. والسبيل الموصلة لمعرفة كيفية أي شيء هي إما أن تراها، ترى الكيفية. وهل رأى أحد ربنا؟ لم يرى أحد ربنا سبحانه جل وعلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. ما رأينا أو رأيت مثيلها لكي تكيف أي صفة أو أي شيء تريد أن توصفه، لابد أن تكون رأيته هو بذاته أو رأيت مثيله فتقول هو كذا وكذا على المثيل. السبيل الثالثة، وهل رأينا مثيل لله؟ ما رأينا في مثيل لله ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد سبحانه جل وعلا. الطريق الثالثة لكي تعرف كيفية أي شيء أن يخبرك صادق عن هذه الكيفية. وهل عندنا خبر صدق عن كيفية صفات الباري؟ لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وصف كيفية صفات الباري هيكون نوع وضرب من التخمين والتقول على الله، وهذا من أكبر الكبائر وحرمه الله. قال الله عز وجل في كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز أن نتقول على الله بما لم يخبرنا وبما لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة يثبتون ماذا؟ يثبتون إيه؟ معنى الصفة، ويثبتون كيفية الصفة، لكن لا يخوضون في كيف، يفوضونها لله سبحانه. دي المعنى الذي أريدك أن تفهمه. لكن الأشعرية يقولون أهل السنة طريقتهم التفويض، يفوض ماذا؟ يفوض المعنى ويفوض الكيفية. وهذا كلام بهتان على أهل السنة، بدليل الإمام مالك رحمه الله لما جاءه السائل يقول يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له ملك. ها، هذا جواب. جواب الثاني، استواء معلوم. يبقى أثبتوا الاستواء ولا نفوه ولا فوضوه؟ أثبتوه. الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم، على وارتفع. والكيف مجهول، لكن موجود ولا غير موجود؟ موجود لكن غير مجهول لنا. والسؤال عن الكيف بدعة. فلو كان السائل قال يا مالك قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ سؤاله خطأ ولا صح؟ صح. وكان مالك رحمه الله يجيبه ولا يقول له خطأ اطلع برا انت مبتدع؟ يجيبه ولا لا؟ يجيبه، لانه بيسأل عن معنى آية في كتاب الله، وامر الله عز وجل اهل العلم ان يبينوا للناس، واخذ عليهم الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، تبين، تقول المعنى إيه المعنى؟ يبين، يقول ما يعني. لكن جاء هذا المبتدأ يسأل عن ماذا؟ عن أمر غيب ليس فيه نص ولا خبر عن الله ولا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت مبتدع، أهل السنة يفوضون هذه الكيفية لله، لا نعلمها، هذا غيب نؤمن به ونجهله، نؤمن به وإيه ونجهله. فهذه طريقة معتقدنا الصحيح في صفات ربنا سبحانه جل وعلا وفي أسماء ربنا جل وعلا. فلا نثبت لله صفة إلا إذا أثبتها لنفسه، ولا نثبت له اسما إلا إذا أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أو قول أهل العلم من أهل السنة أن الصفات والأسماء توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ موقوف على النص، ما جاء به النص قلنا به، وما لم يأتي به النص لا نقول به، فإن هذا ضرب من التخمين والتقول على الله سبحانه جل وعلا. فأهل السنة ينطقون في هذا الباب على أسس ثابتة، ما لزمها سلمة من الانحراف. أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه ولا أعلم به من رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله. فعندما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل، فأثبت لنفسه يد واحدة ولا يدين؟ يدين، بل يداه. وأزيد فإذا نستفيدها، إذا جاءت الصفة بالتسمية فالمراد التسمية لا غير، وإذا جاءت بالجمع فربما يراد الجمع أو يراد التسمية أو يراد الإفراد. فإذا قال بأعيننا سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، دي جمع ولا إفراد؟ ولتصنع على عيني، جمع ولا إفراد؟ إفراد. يبقى جاءت بإفراد وجاءت بالجمع، لكن هم كم عين؟ كم عين؟ نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فأثبت أن لله عز وجل سبحانه جل وعلا عينين، أن لله عينين سبحانه جل وعلا، ليس ثلاثة ولا واحد، ليس ثلاثة ولا واحد. يبقى بأعيننا هذا الإرادة في التفخيم والتعظيم. إنا نحن نزلنا الذكر، إن هنا جمع ولا خطاب عن الله سبحانه؟ هذا ضمير العظمة والتفخيم. بأعيننا كما يقول ملك من الملوك كده، ما يحب يفتخر بنفسه، يقول ايه بنينا هذا السد بقوتنا، فهذا اسمه ضمير ايه تفخيم والتعظيم. بأعيننا وعيني جاءت مفردة وجاءت جمع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبينا انها مثنى. فاذا جاء جاءت الصفة بالتسمية فهي تسمية لا غير، فيعبر عن التسمية بالجمع ويعبر عنها بالإفراد، يعبر عنها بالجمع ويعبر عنها بالإفراد، لكن لا يعبر عن الجمع بالتسمية إلا إذا أريد التسمية، ولا يعبر عن الإفراد بالتسمية إلا إذا أريد التسمية. ولذلك كان من الرد على قبيح قولهم في قول الله عز وجل بل يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله فوق، نعم قدرة الله أول اليد بإيه؟ بالقدرة. نقول لهم بل يداه مبسوطتان، يبقى أولها بقى نقول إيه؟ نشيد بقى ونحط بل قدرتاه، ولله قدرة قدرتين، لله قدرتين ولا قدرة واحدة على كل شيء قدير، واضح؟ فما يصلحش التأويل بالتسمية، فيفسد منهجهم عند التسمية. ممكن يأول في الجمع، ممكن يأول في المفرد، لكن في التسمية لا تأويل، يكون تأويله فاسد مردود عليه. يبقى منهج أهل السنة إثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان، لأن الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم به من غيره من الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف الله عز وجل بأن النبي، وصف الله نبيه بأنه أعلم الناس به، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق بشيء من الباطل، إنما كل ما ينطقه بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأولى. الثانية أن الله عز وجل سبحانه جل وعلا من معتقدنا الصحيح أننا ننزه ربنا سبحانه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. لماذا؟ لأن مشابهة المخلوق مسبة، مشابهة المخلوق، مشابهة الخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق مسبة لله، وإن كانت المسبة لا نقبلها في زواتنا فكيف نقبل على الله عز وجل المسبة؟ تنزه ربنا سبحانه وتعالى. عندما تريد أن تسب إنسان بتعمل فيه إيه؟ بتشبهه بحيوان، بتشبهه بمن هو أقل منه رتبة ودرجة. فإذا أردت أن تسب إنسان وصفته بشبه حيوان، فإذا شبهت الله سبحانه وجل وعلا بالمخلوق فيعتبر تشبيه إيه؟ مسبة. ولذلك قال الله عز وجل سبحانه في الحديث القدسي يسبوني ابن آدم وما ينبغي له، يسبوني ابن آدم، كيف يا رب يسبك ابن آدم؟ يقول ايه؟ نسب لي الولد، نسب لي الولد، دي مسبة؟ اي مسبة. ليه؟ لان الذي من شأنه ان يلد من؟ المخلوق. من الذي يلد؟ المخلوق هو الذي يلد، سواء كان إنسان أو حيوان هو الذي يلد. فعندما يقول أن الله عز وجل له ولد فقد شبه الله بالمخلوق في هذه المسبة، وما ينبغي لابن آدم أن يسب الخالق سبحانه وجل وعلا. فننزه ربنا سبحانه وجل وعلا عن مشابهة المخلوقين، والدليل على ذلك كما قال رب العالمين سبحانه وجل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء. والكاف يقول أهل العلم زائدة. لماذا هي زائدة؟ لأنها ليس المعنى المفهوم أنها أثبت المثل ثم نفى عن نفسه مشابهة المثل، كلا، فليس له مثل أصلا. إنما المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، واضح؟ والكاف كمثله شيء، هنا لتوكيد النفي، نفي المثيل لتوكيد النفي، ولو حذفتها المعنى يمشي، لكن هنا لزيادة توكيد المعنى لنفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. ليس هناك مثيل أصلا لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعني له صفات من صفات المخلوقين سبحانه جل وعلا، له صفات مثل صفات المخلوقين لكن لا تشابه صفات المخلوقين. هو منزه أن يشابه الخلق سبحانه جل وعلا، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. وقال تعالى الأدلة عن تنزيه المولى جل وعلا عن شبهة المخلوقين ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل وعلا. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفات الباري سبحانه جل وعلا. يعني إيه؟ ما نحاولش نحن ندرك كيفية الصفة، ما نقولش إزاي استوى، ما نقولش إزاي له عين، عينه شكلها إيه، لا نقول كيف يد الله، لا نقول كذا وكذا عن صفات الباري جل وعلا، لا نخوض في الكيفية. لماذا؟ لأن ذلك خارج عن مدركاتها، مدركات العقول. لأن الإنسان في طبيعته، بطبيعة الحال الله عز وجل جعل لنا إدراكات خاصة وحواس خاصة، مش كده؟ لها قدرة خاصة لا تتعداه. إحنا عندنا، أنا شايف اللي ورايا، أنت شايفين اللي وراكم، ليه؟ لأن إدراكنا كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن نشوف من ظهره؟ ممكن، لأن ربنا أودع فيه الصفة دي. ليه؟ كده واضح؟ عن يميننا ملك وحوالينا ملائكة، رأيناها؟ طب هي موجودة ولا مش موجودة؟ بصرنا له قدرة معينة محدودة ما نستطيع أن ندرك بها ما وراء ذلك، فحواسنا محدودة لها قدرة خاصة قليلة، لا نستطيع إدراك ما فوق ما أدركنا ولو بهذه الحواس اللي عندنا. كشف لنا شيء من الغطاء والحجب لصعقنا. إذا ذهبنا عند القبور وكشف لنا الغطاء عن اللي في القبر ما تحملنا العيش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر وقال انهم يعذبون وانه لا يسمع تعذيبهم كل شيء الا الثقلين، يبقى انت ولو كشف لهم لصعقوا نموت. حواسنا كده ان كان بيت مع المخلوقات، مع المخلوقات ما نستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان اصحابه تحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي قوه 40 رجل، وفي روايه 100 قوه 100 رجل صلى الله عليه وسلم، عندما راى جبريل على خلقته ماذا حدث له؟ اخشي عليه لما رأى من؟ لما ربنا عز وجل كشف له الحجاب اللي فرأى من؟ جبريل. ده جبريل هذا مش خلق من خلق الله، فكيف بالله سبحانه جل وعلا؟ ما نستطيع ما نتحمل ادركنا ما يتحمل هذا. فلما كشف الله للنبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية جبريل صعق النبي صلى الله عليه وسلم وغشي عليه، وذهب إلى خديجة يرجو فؤاده ويرتعش، زملوني زملوني زملوني زملوني، دسروني دسروني دسروني. ولما ذهب عنه الروع نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنت، قم فأنت، ده خلق من خلق الله جبريل. موسى عليه السلام الذي أوتي من القوة ما أوتي ما استطاع أن ينظر إلى جبل يدك، لما كنش غطاء منظر جبل يدك ما استطاع أن يتحمل، فكيف لو رأى الله؟ قال لله عز وجل سبحانه جلاله رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل فأين ذهب موسى؟ خر صعيقا. حواسنا وإدراك مداركنا التي وضعت فينا ضعيفة، ما نستطيع أن نتحمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فيوم القيامة عندما نبعث خلقا جديدا تكون الحواس أقوى، كشفنا عنك فبصرك اليوم حديد، حاجة ثانية متين، فتستطيع أن تنظر إلى الله سبحانه جل وعلا، تستطيع أن ترى كيفية الصفات التي. ولذلك قال الله عز وجل سبحانه جل وعلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويل هذه الصفات ونراها حيانا نقول الحمد لله جاءت الرسل بالحق، جاءت الرسل بالحق. أما الذين لم يؤمنوا وأولوا فيقولون هل لنا بقى من مرض نرجع ثاني ونؤمن ثاني؟ لكن هيات هيات، هي مرة واحدة. فأهل السنة ينزهون الله، وقلنا أن الله عز وجل حجب عنا كيفية صفاته لأننا لا نستطيع أن ندركها. ثم إننا لو رأينا الله كيف يكون التكليف؟ تخيل الحرامي شايف ربنا أمامه هيسرق؟ ده احنا لو قلنا ان في كاميرا بتصورك في محل من المحلات، ولو حطيت ايدك على حاجة ليست لك، ها كاميرا حتة حديدة بتصور، مش هتمد ايدك على شيء. احنا كاميرا بتصورك، فكيف لو انت الان كده يعني اصبح امامك رأي العين ترى الله عز وجل؟ مين اللي هيسرق؟ مين اللي هيزني؟ مين اللي هيفعل؟ ما احد يفعل شيء. يبقى التكليف ينتهي، يبقى التكليف ينتهي. الحكمة التكليف الغيب حتى يتم التكليف وتتم حكمة الله عز وجل على الأرض، فيكون مؤمن ويكون كافر، فبعد ذلك نبعث ونحاسب، المؤمن يثاب والكافر يعاقب. فأهل السنة معتقدهم الصحيح في صفات الباري جل وعلا أنهم لا يخوضون في ماذا؟ في الكيفية، لأنها غيب، لأنها إيه؟ غيب. خص الله عز وجل نفسه بذلك، وما شاء من خلقه أن يطلعهم على ما شاء سبحانه وجل وعلا. واضح؟ فهو غيب سبحانه وجل وعلا، وجعل الله عز وجل من صفات عباده المفلحين أنهم يؤمنون بالغيب. يؤمنون بماذا؟ بالغيب. من حفظ أول البقرة، أول البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك صلى الله عليه وسلم وأنزل من قبلك، وبالآخرة أولئك هم المفلحون. واضح؟ يبقى الإيمان بالغيب. يبقى نعود إلى منهج الصحيح، المعتقد الصحيح في صفات الباري جل وعلا، أننا لا نخوض في الكيفية ولا نحاول إدراك الكيفية، فكل ما جال ببالك وخطر على قلبك فالله بخلاف ذلك سبحانه جل وعلا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأدلة على ذلك قال الله سبحانه جل وعلا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به سبحانه جل وعلا إيه؟ علما. لا نحيط بالله علم سبحانه جل وعلا إلا بما أخبرنا عن نفسه فقط، هذا الذي نزل. فقال تعالى هل تعلم له سمية، هل تعلم لله سمي؟ والسمي قيل هو المسامي، والمسامي هو المماثل، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أم المؤمنين زينب بعد حادثة الإفك، فتكلمت عن أم المؤمنين زينب فقالت نفعها الله عز وجل بالورع، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، هي التي كانت إيه؟ تساميني عند رسول الله. لما الرسول سألها هل رأيت شيئا على عائشة، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خير. أصفر نفسي. قالت أم المؤمنين عائشة وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني زينب رضي الله عنها لها منزلة عند الرسول مثل منزلة مين؟ عائشة، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحماها الله فحفظها الله عز وجل بالورع، فلم تخض في أم المؤمنين عائشة ولم تتكلم بالإفك. قالت فأما أختها فذهبت تدافع عنها، يعني حبت بقى إيه تقوي جانب أم المؤمنين زينب، فأخذت تتكلم في أم المؤمنين عائشة فوقعت في الإفك وولدت وهي حملة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب. فالشاهد هنا في قول أم المؤمنين عائشة إيه؟ وهي التي تساميني، تساميني يعني إيه؟ تساويني في المنزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم له مساويا مماثلا؟ هذا المعنى الأول. وهو المراد هنا. المعنى الثاني هل تعلم له سمية؟ هل تعلم أحدا تسمى باسمه سبحانه وجل وعلا فله أسماء خاصة به؟ هل تعلم أحد سمى نفسه الله في أحد على الأرض اسم الله؟ لا أحد. وفي رواية كده ما ندري صحيحة أو ضعيفة إنه في باكستان دولة والجماعة بتوع شرق آسيا دول في مسألة الأسماء فتحين عبد الرحمن الرحمن وما أعرفش إيه وحاجات كده خطأ يعني. سمى واحد سمى ابنه الله مات فاسم الله ما يتسمى أحد به. والرحمن كذلك لا يتسمى أحد بالرحمن، لا يجوز لأحد أن يسمى الرحمن. ولذلك لما وصف الكذاب نفسه بالرحمن، رحمن اليمامة وسيلمة، أصبح موصوفا لماذا؟ بكذاب، كذاب اليمامة وسيلمة كذاب. إن الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ والفائدة من أسلوب الاستفهام لاستفهام، لكن الاستفهام للتحدي، فإن كان عندكم فأتوا به. هل تعلم له سمية؟ إن كان موجود أصلا وهو غير موجود فأتي به للتحدي. وهذا من أرفع أساليب الإفراد، إنك تتحدى هات المسيح لا يعجز. هل تعلم له سمية؟ فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله، بعض الصفات التي أمثلة فقط، احنا ذكرنا بعضها وهو ذكر بعض الصفات فقط تمثيلا، لكن منهجنا أن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبت. فلذلك اكتب هذه قاعدة عند أهل السنة، تجعلها قاعدة تمشي بها، وهي الإثبات المقيد والنفي المطلق. الإثبات إيه؟ المقيد والنفي المطلق. يعني إيه الإثبات المقيد؟ يعني الإثبات مقيد بالنص، لا تثبت إلا بالنص، أما النفي انفي على الإطلاق، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. إنما النفي بالتخصيص هذا خطأ. إن المقيد تقول إيه؟ ليس بالطويل وليس بالقصير وليس بالأعور وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس ما يصح هذا لا من انتهى له، لكن تقول ليس كمثله شيء. وفي الإثبات يكون مقيد ما بما جاء بالنص فقط، فهذا من هذا. فضرب أمثلة لما ثبت بالنص من صفات الباري جل وعلا. أول ذلك صفة العلو والارتفاع عن العرش والاستواء عليه، فذلك ثابت في 6 مواضع في كتاب الله صريحة. قال في سورة طه سبحانه جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وقته. والعرش سرير الملك، العرش ايه؟ سرير الملك الذي يجلس عليه الملك للقضاء بين الناس، هذا يسمى العرش. كما قال سليمان عليه السلام: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، عرش من؟ بلقيس. وقال الهدهد: ولها عرش عظيم. هذا العرش لكل ملك عرش، والله ملك الملوك له عرش عظيم. هذا العرش يحتاج إلى محاضرة كاملة في وصف عرش الرحمن سبحانه وجل وعلا، حملة العرش وسعة العرش وما فيه من بهاء وجمال العرش. لأن في مصنفات في العرش، في كتاب العرش لابن أبي شيبة مصنف كامل بما جاء في وصف عرش الرحمن سبحانه جل وعلا. الرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن، فيستفاد ذلك أننا على منهج أهل السنة. الآن أنتم أصبحتم الآن تعرفون منهج أهل السنة. هذه الآية كيف تتصرف معها؟ الرحمن على العرش استوى. مين اللي هتكلم دلوقتي منهج اهل السنة؟ تكلم، قل لي معنى، قل معنى الآية وقل الصفة. نفوضها لله. احسان تبارك الله. يبقى على وارتفع على عرشه سبحانه جل وعلا، لا العرش يحيط به ولا هو سبحانه جل وعلا مماس له ولا العرش يحمله، بل العرش وما تحت العرش قائم بأمره سبحانه جل وعلا، وهو الغني الحميد. لأن هم ظنوا إيه مشبهة، يعني مثلا الآن لما أنا قاعد على الكرسي، يعني يعني بالقصة قاعد على الكرسي أو سوري مثلا، لو شديت الكرسي من تحت هيحصل له إيه؟ هيخر يقع مش كده؟ فتخيلوا الصورة دي التي قال لا لا لا ما ينفعش الصورة دي. فهمتم دي؟ هذا هو الطبيعي، ليس كمثله شيء. هو قال سبحانه جل وعلا الرحمن على عرش استوى، فنسبة لله عز وجل العلو على العرش، هذا علو بذاته على عرشه فوق مخلوقاته جميعا، والعرش أعلى المخلوقات، والعرش أعلى المخلوقات، وهو أحد أربعة أشياء خلقها الله بيديه. فإن الله عز وجل خلق بيديه أربعة أشياء، الأول العرش، الثاني القلم، الثالث آدم عليه السلام، الرابع جنة عدن. قال ابن عمر إن الله عز وجل خلق أربعة أشياء بيديه سبحانه جل وعلا، وما خلقه الله بيديه لبيان شرفه ومنزلته، هذا الذي المخلوق. فخلق العرش بيديه، وخلق القلم بيديه، وخلق آدم بيديه، وخلق جنة عدن بيديه، وما بعد ذلك خلقه بكن فيكون. وما بعد ذلك إيه؟ خلق بإيه؟ بكن فيكون سبحانه جل وعلا. فهنا العرش إثبات استواء الله عز وجل العرش استواء حقيقيا، استواء إيه؟ ليس مجازا، معنى استولى كما كذبوا وقالوا كلاما، بكن يعني الله عز وجل يقول لشيء كن فيكون، إذا أراد ملائكة يقول للشيء كن فيكون، لكن الخلق بيديه، بيديه الشريفتين الكريمتين لا الثابت، أربعة أشياء كما قال ابن عمر، وكل لها أدلة. العرش خلقه بيديه، القلم خلقه بيديه، آدم وهو ثابت في كتاب الله، قال الله لإبليس لما لم تسجد لما خلقته بيدي، وهنا التثنية الثانية مكررة بيدي. وجنة عدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق جنة عدن بيدي، عندنا جنان كثيرة لكن منها جنة عدن خلقها الله بيديه سبحانه جل وعلا. أربعة أشياء، أما الباقي كن زيك أنت كده، أنت خلقت بإيه؟ بيدي الله ولا بكون؟ بكون كل المخلوقات ذلك بكون. أما آدم عليه السلام فخلقه الله بيديه سبحانه جل وعلا. فالعلو والارتفاع، وهذا لسان العرب، واتفق أهل السنة قاطبة على هذا المعنى. أما كيفية الاستواء فلا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أي من الصفات السمع والبصر، من يذكر الدليل؟ وهو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومعنى السمع في لغة العرب إدراك الأصوات، معنى السمع في لغة العرب إيه؟ من بيسمع يعني بيدرك أصوات الشيء، فهذا معنى السمع. والبصر إدراكه المرئيات، إدراك المرئيات الأشياء بالبصر، واضح؟ هذا معنى السمع والبصر. لكن نقول أن العين وصفها كذا وكذا ولها حدقة وكذا وكذا، تعالى الله، ما نقول هذا، هذا بالنسبة لنا عيننا المشاهدة، عيننا إيه؟ المشاهدة. فنثبت لله إدراكا للأصوات سبحانه جل وعلا ويرى المخلوقات، فلا نقول كيف يسمع ولا نقول كيف يبصر، لكن نقول يسمع ويرى، كما قال سبحانه جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، قال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى سبحانه جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي موسى الأشعري صحيح مسلم إن الله لا ينام. يبقى نثبت لله إيه؟ نثبتها إيه؟ تثبتها الذات نفي. دي هنا بقى الصفات السلبية. فصفات الباري جل وعلا صفات ثبوتية وصفات سلبية. يعني إيه سلبية؟ يعني منفية. الصفات الثبوتية إن أنا نثبت لله الصفة زي السمع، مثل السمع والبصر، دي صفة إيه؟ ثبوتية. صفة إيه؟ ثبوتية نثبتها لله. وفي صفات سلبية أي منفية، منفيها عن الله جل وعلا لإثبات الكمال ونفي التشبيه بالمخلوق، لأن في المخلوق عجز ونقص. مثل لا ينام، إن الله لا ينام، واضح؟ وكذلك نفي الكفر، لم يكن له كفوا أحد سبحانه جل وعلا. فهذه صفات سلبية التي نفى الله بها. وما مسنا من لغوب، نفي إيه؟ التعب، نفي التعب. لماذا؟ لكمال القدرة، لكمال القدرة والقوة سبحانه جل وعلا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له. وجاءت الأثر إن القصة المشهورة إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل يا رب لما لا تنام، فقال الله عز وجل له يا موسى خذ كأسين أو وعاءين واملأهما ماء وضعهما على يديك ونام، وقف على الجبل خليه واحفظهم. فضل موسى يوم يومين ثلاثة أربعة نام. إيه اللي حصل؟ وقعوا بس وكسروا. فلما قام موسى فين الماء اللي معك يا موسى؟ احفظهم. نام فلا يتكسر، فلا ولا ينبغي له ينام سبحانه جل وعلا، لأنه يرفع القصة ويخفضه. لو نام سبحانه جل وعلا أين قيام لهذه الدنيا ولهذه المخلوقات؟ وهو قائم على كل نفس بما كسب، وقيام المخلوقات جميعا به سبحانه جل وعلا، وهو قائم بنفسه سبحانه جل وعلا بذلك. فلا ينبغي له أن ينام سبحانه، يخفض القصة ويرفعه سبحانه جل وعلا، يفعل ما يشاء. اليوم انت غني، بكرة فقير، اليوم فقير بكرة غني، انت صحيح غدا مريض، اليوم مريض غدا صحيح، انت الوقت صاحي، انت صغير كبير، الان ترفع عمل صالح بكرة عمل سيء، وهكذا يرفع القسط ويخفض سبحانه جل وعلا. لا يسأل عما يفعل ومن يسأل. نعم نعم. يأكل، هذا صفات المخلوق سبحانه جل وعلا، لا يأكل ولا يشرب. بل عاب الله عز وجل على النصارى الذين قالوا إن عيسى إله وأمه إله، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه كان يأكلان، فلا ينبغي أن الإله يأكل طعام. يأكل كيف يأكل؟ لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، هو الصمد. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له. نعم. القسط، قيل فيه القسط اللي هو ميزان الأعمال، نضع الموازين القسط اليوم. فعملك اليوم صالح مرتفع، بكرة منخفض. وقيل المعنى العام لكل المخلوقات، يرفع القسط ويخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل، يعني ميزان الأعمال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، هذا الحجاب المخلوق، وأن صفة النور لله سبحانه جل وعلا، فهي صفة ذاتية لله سبحانه جل وعلا، وهي صفة خلقية مخلوق، يعني منها المخلوقات. فخلق النور وهو سبحانه جل وعلا موصوف بالنور. كالرحمة، وهو صفة الرحمة صفة لله سبحانه جل وعلا، وخلق الرحمة في خلقه سبحانه جل وعلا، واضحة؟ فحجابه النور المخلوق، وجعل الظلمات والنور هذا الخلق، الشمس والقمر هذا الضياء الذي بين أيدينا، والنور صفة له سبحانه جل وعلا، هذه بقى لا أحد يستطيع وصفها، صفة الله سبحانه. وعمل النهار قبل حجابه النور، لو كشفه، لو كشف هذا الحجاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نور، نور أن أرى، لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أرى. قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كل الخلق يفرحون يموتون لا يقومون، كما موسى عليه السلام صعق من ايه الجبل فرق الجبل دك دك من ايه لما تجلى ربه له سبحانه. نعم، البهاء والجمال سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، فثبت فنثبت لله البصر حقيقة يدرك جل جلاله به المبصرات، إلا أن كيفية البصر لا نعلمها لأنه لم يخبرنا عنها، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثل شيء وسمع. هذه أمثلة فقط، مجرد أمثلة، إذا ضربنا كم مثل صفات الله العرش السمع والبصر فقط، لكن صفات كثيرة، اليد الوجه وكل ما أثبت الله الأصابع، كل ما أثبت الله عز وجل لنفسه، المجيء النزول الإتيان، كل ذلك صفات إيه؟ فعلية، صفات في صفات فعلية وصفات ذاتية، صفات ذاتية وصفات إيه؟ الصفات الذاتية هي صفات الباري جل وعلا في ذاته التي لا تعلق لها بمشيئته، كالوجه واليد والعلم والحياة، واضح؟ وصفات فعلية، يخلق الخلق يخلق كيفما يشاء ووقتما يشاء، البعث يعني هذه أفعال، واضح؟ فلله صفات ذاتية وصفات الاستواء على العرش فعل ثم استوى إلى عرش، صفة فعلية، العلو ذاتي لأن لابد يكون فوق خلقه، واضح؟ فأحيانا تكون الصفة ذاتية من وجه، فعلية من وجه، واضح؟ هذه هذا المعتقد الصحيح بأوجز كلمات، وإلا الكلام في مؤلفات فيه، لكن نكتفي فقط بالمجمل هذا. المجمل هذا يبصر لك الطريق في أي صفة من صفات الله، تمشي على منهج أهل السنة فأنت على المنهج الصحيح وعلى المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا المعتقد الصحيح في توحيد الصفات والأسماء للباري جل وعلا. أسئلة الواجب، أسئلة الواجب، عرف توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات بالله جل وعلا، اذكر طريقة السلف في النفي والإثبات، اذكر طريقة السلف في النفي والإثبات، سؤال صح أو خطأ، أهل السنة لا يثبتون كيفية لصفات الباري، أهل السنة لا يثبتون كيفية لصفات الباري، صح أم خطأ؟ خطأ أم صح؟ بس واضح؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتبلغ ومن يدعهم واجد حتى يعني تتوارده كارثة المعوذ تتوارد عقوق فقايا تستاني المقصر من الذكر لا تقوى فقط العشدان تقوى فقط بالغرقان